علي انا الحبيب اللي تخضع صرت حتى انا ما عرفني مع الوقت صار عندي خطا ان اللي حبني ما جرحني مالي انا الحبيب اللي تخضع صرت حتى انا ما عرفني مع الوقت صار عندي خطا ان اللي حبني ما جرحني حتى الصبر ملمني صبرا من ظلم كل من هو ظلمني حتى القلم جف منه حبرا من كثر ما المظلوم كتبني مالي أنا الحبيب صرت حتى أنا ما عرفني مع الوقت صار عندي خبرة كيف كل مرة بس هالمرة ما عاد يهمني حفرت لي أنا بالحب حفرة طحت أنا فيها ومن يشلني كنت أعدلك خطاك بكل مرة بس هالمرة ما عاد يهمني حفرت لي أنا بالحب حفرة طحت أنا فيها ومن يشلني لكن بعيش حياتي دون حسرة ما بي أنا أذكر من غدارني عشت أنا الحب وخدت فكرة ذكت مر الحب كاس حزني.